حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بصوا ابطال انتوا ظاهرين عشان احنا متسلمين، بس انتوا ناسين ومسقطين ان احنا في رحلة وراجعين. الصبر يا مرشدين. انا مش حدي غير كرامتي وهبتي وسيرتي، اللي مستني معاد خبتي قوله في الاحلام. فوق يا عنيا ودي وشه جرد المية، هي لو يا ابني معدية وريني الافعال. مش مستنيك طف من حد فرتش ودهن من الدفاق، هتعديل عني يشيل وقعد اتفرج على المشهد على الحتات يا بابا بجري، بس الجتلي بدك وعيد. جاوز ايه بتقول ايه افعل يا ما تسمحنيش. خد رسالة مش هتنفع بالرجالة، انت مستعرض على الحالة احسن وعرجال. دول انا شايتهم بالهم واشرب ميتهم، انت بتنزل لي صورتهم يا بقى ابطال طلعت بقرور، ما بيقفش في اشارة مرور. احنا اخونا من المجنونة اتنين عاخل صبح حضور. من فكهاني كلها متزاولة، طبعته برضك لاخ يا عتاولة. الفكهاني ملوش يلا تاني، محمد صبري شرف داولة. عشت بطولي اعدائي واحبابي شهدولي، بس لو شقلوك شفتوني هتلاقوني مصور. شف عينه يا ظلام معاشرني الرجولة اصول. اسمي مصبح عندك صح، عامل مع كله فوق الصح، بس في ناس بتجيب جاز من اسمي بتشرق والكح. هو عشان ما اطلع غطاك وبالوقت ترمو بلاك، قول عدعني ولا يشغلني سرني بغبت حبيبي لغياكو. شيل يا دراعي الصحاب عقارب وقفاعي، واللي فمت وملوش داعي اتفتح تاني. اللي بعد ما برجعهوش قلتها لكم ما تتفاجئوش الجاي علشان ايه. اما بتاعك ما بيتكسرش مش بتقلي ما تتلسقش، قولي في وشي يا اخويا معلش بلاها معامله انا ما بتقرش. انما اتعامل على غش عادي عندك من على الوش، الملياسه بالملياسه في الكله تاني ما تتعشمش. احمد بص ومسلم قال رحله وراجع للاندال، مش موجود بس وانا رجعت برضو بزلزال. الفكان بيقول لك خد بالك انا بقرتي بتخد، مش اسرق كارت عالاسفل عايزك تدمك كده وتصوت. جريم النص في ايده حديد، نص التاني في دقيقة وبعيد. سنة لجيله انا بدعيله ربنا يقرب البعيد. وحش الترعة خليت زغلول حصري على موقع دي جي كيمو دوت كوم.